هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. صباح الخير على كل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وعلمي علمك. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت رأفت موسى. وفي حلقة الليلة أو هذا الصباح، يعني باعتبارنا في الساعة الأولى من صباح اليوم الجديد، هنستكمل حوارنا أو هنستكمل حديثنا، نستكمل الكلام والمعلومات عن موضوع المخ البشري، الملف الكبير الحقيقة مليء بالتفاصيل الكثيرة اللي تحتاج لحلقات وحلقات، وكل تفصيلة الحقيقة يتعمل فيها رسائل دكتوراه من شدة ما الموضوع يعني فيه أهمية أو له أهمية عظيمة جدا جدا. علشان نشوف ونعرف ونوصل مدى الأهمية، مدى عظمة الخالق عز وجل، هذه العظمة اللي بتتجلى الحقيقة في أمور كتيرة جدا جدا، في كل حاجة، كل حاجة في حياتنا، في المخلوقات اللي منها الإنسان، في الأجرام السماوية، في كل ما خلقه الله عز وجل نجد المعجزات ونجد ما يجعلنا يعني لا نستطيع أن نقول إلا سبحان الله. يعني فتفاصيل كثيرة في هذا الملف، ملف المخ البشري. الأسبوع الماضي بدأنا فيها وتكلمت عن مجموعة من التفاصيل، وتكلمنا عن تركيب المخ البشري، ويعني كمان المخ البشري بيتعامل مع ايه، او هو مسؤول عن ايه. مسؤول طبعا عن كل حاجة، اللي قلنا المشاعر، الانفعالات، التفاعل، ردود الافعال، التفكير، كل حاجة في جسم الإنسان، أو كل العمليات وكل ما يحدث في جسم الإنسان، وكل تصرفات الإنسان كلها بيحكمها هذا المخ البشري. وفي حلقة النهاردة هنتكلم أكتر عن تفاصيل وأمور أخرى متعلقة بالمخ البشري وعمل المخ البشري، وإزاي المخ يعمل بشكل أفضل. يعني طبعا الأمور متعلقة بتفاصيل كثيرة، منها على سبيل المثال ومن أهم الحاجات الغذاء الصحي المتكامل اللي يساعد المخ البشري على أنه يكون دايما المخ نشط، ذاكرة قوية، أن الإنسان دايما ذهنه حاضر وفي انتباه وتركيز، ده برضو مهم جدا. لكن قبل ما أبدأ وأتكلم عن ده، هنروح نسمع مقطع بصوت العالم المصري الكبير والفيلسوف الراحل الدكتور مصطفى محمود بيتكلم عن المخ البشري وكيف يعمل المخ البشري. بالنسبة لإزاي المخ يعمل، أول معلومة عرفناها عن طريقة عمل المخ هي ما يسمى بالرفلكس أو الفعل ورد الفعل. يعني إيه؟ يعني تشم ريحة الكباب يجري ريقك، تشم شطة تعطس، مش عارف تيجي حاجة تلسعك فتعمل صباعك كده، فعل رد فعل. ده بيسموه الريفلكس، وده أول واحد لفت النظر للحكاية دي كان بافلوف، أستاذ الكبير بتاع الفيزيولوجيا. المعلومة التانية هي إن ردود الأفعال بتتوقف على التوقعات. بمعنى إيه؟ ده بيسموه بقى فيد باك، يعني على قد ما بتغذي في الشبكة من توقعات على قد ما يجي لك ردود أفعال، فيد باك. كمثال يعني إيه؟ يعني مثلا أنت لما بترفع لبقك فنجان وتلاقيه فاضي، وفي وضع تاني بترفع لبقك فنجان وتلاقيه فيه قهوة وريحته جميلة ونكهته جميلة وبتشرب، الفرق بين الاتنين دول كبير قوي، مع ان على عملية واحدة انا بعمل كده هلاقي الفنجان فاضي او اعمل كده ولاقيه مليان، هي حركة واحدة. ومع كده لما حسبوا ردود الفعل العصبية في الوضعين لقوا ردود الفعل تتفاوت تفاوت كبير. ولما يبقى فيه توقعات متعددة وتزيد التوقعات او يزيد الفيد التغذية بتاع الشبكة تكون ردود الفعل كتيرة خالص خالص. دي تاني معلومة اللي سموها الفيدباك. تالت معلومة، على فكرة اللي عمل نظرية الفيدباك ده هو بروفيسور أنوكا. المعلومة التالتة عن عمل المخ حاجة يسموها بايو فيدباك. يعني ايه بقى بايو فيدباك؟ يعني معناها ان عندنا امكانيات التحكم في الدوائر وفي ردود الفعل من جوه السيستم، من جوه المخ، من جوه الشبكة. ازاي؟ بالإرادة، بالتركيز والإرادة. ثبت ان هم بالتجربة، واحد رائد على شيزلونج وكده بيقولوا له ركز إرادتك وحاول تأثر على ضغط الدم وتخفضه من غير بقى رأس ولا حاجة خالص، بالإرادة. هو بيحاول يتدخل بقى في الشبكة وفي ردود الأفعال بالإرادة، بيحاول يتدخل فيها من جوه، من جوه الدائرة. فثبت أن الحكاية دي ممكنة. المعلومة الرابعة، معلوم ومعروف من زمان أن المخ فصين كبار يشبهوا بعض في الظاهر أكنهم سيمترية متناظرين تناظر كامل، نص يمين ونص شمال، فص يمين وفص شمال. اتضح ان الفصين دول بالرغم ان شكلهم في تناظر وزي بعض لكن هم مختلفين. بمعنى اتضح ان المخ الايسر متخصص في انواع معينة من النشاط اللي هي الكلام، النطق، الكتابة، المنطق، الهندسة، الارقام، الحسابات، التكنولوجي بوجه عام. بينما الفص اليمين نوعيات نشاطه مختلفة. فص اليمين متخصص في نشاطات الفن والإبداع والإلهام والاتصال بقوى الغيبية ومسائل الوحي والبصيرة والاستبصار وكل ما هو دين، كل ما يقع تحت بند الدين. المخ ده بحر وإحنا معرفناش من أسراره إلا قطرة، مجرد سطور من دايرة معارف ملهاش آخر. وبعد ما سمعنا هذا المقطع بصوت الراحل دكتور مصطفى محمود اللي اتكلم فيها عن كيف يعمل المخ وبعض التفاصيل، يعني استكمالا لما كنا بدأناه في الأسبوع الماضي، أيضا يعني زي ما قلت في الأول إن التفاصيل كثيرة جدا في هذا الملف، ملف المخ. الحقيقة يعني لو نحاول نقتطف بعض المقتطفات السريعة نقول كمعلومات إن المخ البشري بيتميز بوجود تركيبات معينة في قشرة المخ ليها وظائف خاصة، زي وجود مركزين مسؤولين عن اللغة أو التواصل اللفظي. بيتواجد بالفص الجبهي مركز مسؤول عن القدرة على بناء الجملة، إنك تبني جملة، تكون جملة، اللي هو تديني جملة مفيدة. والآخر بيتواجد في الفص الصدغي مسؤول عن القدرة على فهم معاني الكلمات والجمل. أيضا المخ البشري بيتميز بكبر حجم فصي المخيخ، الفصين في المخيخ حجمهم كبير مقارنة يعني الفصوص اللي موجودة في أمخاخ القردة العليا على سبيل المثال، يعني اللي هي من الرئيسيات اللي هي الكائنات اللي تعتبر بعد الإنسان في التطور أو في الذكاء. ان بعض الدراسات توصلت انه اضافة الى ارتباط المخيخ نفسه بوظائف الحركة، فايضا له دور في زيادة القدرة الادراكية للانسان، ان الانسان يبقى عنده القدرة على الادراك، ادراك الامور والتفاصيل زي اللغة والكفاءة الحسابية. ان الدراسات دي اثبتت اتصال المخيخ بالمركز المسؤول عن اللغة اللي في الفص الجبهي. كمان المخ البشري يمكن بيتميز بأن معدل الانثناءات والانطواءات اللي في قشرة المخ، وخصوصا اللي في الجزء الأمامي من الفص الجبهي، أعلى، يعني عدد الانثناءات ونسبتها وكميتها أعلى من اللي موجودة في أمخخ الرئيسيات اللي غير إنسانية زي ما قلت القردة العليا وغيرها. والانثناءات دي بتأتي نتيجة أنه مع زيادة حجم المخ بتزيد مساحة سطح القشرة بشكل كبير فوق المخ، بالتالي تضطر القشرة لأنها تنطوي على نفسها وتنثني، أن تعمل انثناءات كتيرة علشان تتمكن من التواجد أو الوجود داخل الجمجمة. هذه المساحة اللي هي ما عندهاش غيرها، هي دي المساحة المتاحة ليها رغم زيادة مساحة سطح هذه الانثناءات. يعني تخيل انت لو جبت قماشة بمساحة قد ترابيزة صغيرة وجبت تحطها في صندوق، ممكن تحطها مفرودة او متطبقة تطبيقتين اتنين بس. لكن تخيل لو جبت قماشة طولها مثلا 20-30 متر وهتحطها جوه نفس الصندوق الصغير، اكيد هتبقى مضطر او لازم علشان تضعها انك تتنيها يعني مثلا حوالي 20-30 مرة علشان يدوب حجمها او تقدر تاخد حجم الصندوق وتتحط فيه. هي نفس الفكرة. فلان طبعا الجزء اللي هو القشرة، القشرة اللي هي بتوجد اللي هي اللي موجودة فوق المخ، القشرة العليا دي، طبقة القشرة، لانها مساحتها كبيرة قوي، يعني احنا بنتكلم في 15 بليون خلية عصبية، بنتكلم في وظائف يعني كبيرة جدا وكتيرة جدا وإمكانيات عالية جدا، فبتجد ان المساحة القشرة هنا بتزيد، فعلشان تنطوي وتنتني جوه الجمجمة لازم تاخد عدد كبير جدا من الانثناءات. الحقيقة ان زيادة الانثناءات دي بتقلل المسافة بين الخلايا العصبية وبتزيد من فرص الاتصال بين الخلايا في قشرة المخ، وده بيزيد من القدرات المعرفية للانسان، وطبعا يعني السرعة الرهيبة في البيانات، في تبادل البيانات والمعلومات وردود الافعال اللي بتحصل من الانسان. كمان يعني ممكن نقول ان كمان ان المخ البشري من المعلومات المعروفة انه بيتميز بزيادة حجم الفص الصدغي عن المتوقع، سواء على مستوى قشرة المخ او على مستوى المادة البيضاء الموجودة تحته، وده نظرا لاحتوائه على المراكز المسؤولة عن السمع والتحدث والوظائف الصوتية والدلالات المعجمية، يعني المفردات والالفاظ والمعاني كلها، وبالتالي قدرة الانسان على المعالجات اللغوية والتواصل اللغوي، انه يجي يتكلم يلاقي الكلام، يعني الكلام والحصيلة اللغوية عنده تسعفه، يقدر انه يربط بين الكلمات وبعضها، يكون منها جمل، يكون معاني، انه يستخدم هذا المعجم الكبير اللي هو موجود في مخه، اللي هو حصيلة التعلم للألفاظ والمفردات والمعاني، يقدر يستخدمها بصورة كبيرة علشان يتكلم، يكون جمل، يقول مفردات، ويقول جمل بتتكون أو بتتشكل من المفردات دي بشكل سليم، بشكل طبيعي، ويقدر يبقى عنده القدرة على الكلام وعلى التواصل بشكل طبيعي وسليم ومفهوم ومتقدم أو متطور. أيضا يعني الحقيقة تفاصيل كثيرة جدا في هذا الموضوع، وممكن أننا نكتفي بهذا القدر منه علشان ننتقل لنقطة مهمة جدا وملف آخر بداخل الملف الأكبر، ملف المخ البشري، وهو الغذاء الصحي المتكامل اللي بيقوي الذاكرة، بينشط المخ، يعني بيساعد الجهاز العصبي على انه يقوم بمهمته على اكمل وجه، وبالتالي هذه الاغذية او هذه المواد الغذائية الانسان محتاجها في كل المراحل العمرية وبالذات في مراحل معينة علشان يحافظ على نشاطه نقول نشاط المخ، النشاط المعرفي، على درجة ذكائه، على إمكانية التعلم، على الانتباه، على التركيز، كل الأنشطة والأمور اللي مرتبطة بالجهاز العصبي. طبعا الغذاء الصحي اللي بيقوي الذاكرة أو اللي بيساعد الجهاز العصبي طبعا مهم جدا جدا. يعني طبعا الإنسان قدراته الخاصة بالجهاز العصبي، قدرات جهازه العصبي، نشاطه الذهني، نشاط جهازه العصبي، الذكاء، كل هذه الأمور الحقيقة مرتبطة بأكتر من مؤثر، يعني التعلم، البيئة المحيطة، هو صحته، هو الإنسان صحته شكلها إيه، النوع الغذاء اللي بيتناوله، أمور عديدة الحقيقة بتؤثر في النشاط الذهني، النشاط العقلي ودرجة الذكاء. وبالنسبة لموضوع الذكاء الحقيقة ده موضوع يعني برضو ملف آخر، إن شاء الله يكون معنا في الحلقة القادمة ونتكلم عنه ونعرف الذكاء إيه هو الذكاء وليه بيختلف من شخص للتاني، والمفهوم اللي ممكن يختلف من موقع لآخر من بيئة لأخرى، والسنوات اللي بينمو فيها، تفاصيل كتير جدا عن الذكاء والنبوغ هنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة. لكن دلوقتي هتكلم عن الغذاء الصحي اللي مهم جدا لنشاط الجهاز العصبي. أول حاجة المنتجات الحيوانية، المنتجات الحيوانية بكل أشكالها، يعني اللحوم، الألبان، البيض، كل الحاجات دي هي عنصر حيوي ومهم لتنشيط المخ وتحسين الذاكرة، زي الكبدة البقرية، الكبد البقري أو كبد، وكمان كبد الدجاج، الكبدة بتاعت الحيوانات اللي بناكلها، الكبدة وكبدة الفراخ هي كمان، لأنها دي أو دي بتحتوي، يعني هما بيحتووا على مضادات الأكسدة وعلى فيتامين، على فيتامين A وB وE، E اللي هو ه، يعني فيتامين A بنقول فيتامين A أو ألف، B أو ب، E اللي هو فيتامين ه، بالإضافة للمعادن والحديد والزنك والنحاس. والحقيقة الحاجات دي كلها طبعا أكيد مهمة جدا، بدون ما يعني موضوع ما فيهوش نقاش إن كل هذه العناصر مهمة جدا جدا، كل عنصر له أهمية في حاجة في الجسم، لكن الحاجات دي كلها مهمة للجهاز العصبي أصلا، وده اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، الجهاز العصبي. يعني ده بجانب الأهمية الكبيرة للعناصر دي في أماكن أخرى ومناطق أخرى وأعضاء أخرى في جسم الإنسان. كمان البيض بيحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين A والسيلينيوم وفيتامين B12 وحمض الفوليك، عارفين طبعا أهميتهم، احنا بنتكلم برضو عن الجهاز العصبي لكن يعني الكل عارف B12 وحمض الفوليك، يعني الحديد، يعني الهيموجلوبين، يعني الدم أكيد، لكن هم مهمين أصلا لنشاط الجهاز العصبي. لكن تعالى ناخد نقطة من اللي هي المعلومات اللي الناس عارفاها، يعني معروف ان الهيموجلوبين هو اللي بينقل الاكسجين لكل منطقة او كل مناطق الجسم اللي من ضمنها الجهاز العصبي وخلايا الجهاز العصبي، وده مهم جدا علشان التركيز، عشان التفكير، عشان النشاط وانتاج الجلوكوز اللي بيتم. فبالتالي وجود B12 وحمض الفوليك مهم جدا جدا علشان، وبجانب طبعا هقول هضيف كمان ان كمان الحديد والزنك وفيتامين B4، فلما نقول B12 وحمض الفوليك والحديد يبقى احنا بنتكلم على مكونات الهيموجلوبين اللي هو طبعا اساسي، عنصر مهم جدا جدا لوصول الاكسجين للجهاز العصبي زي ما بيصل لكل منطقة في جسم الانسان. إذن بيلعب دور أو هذه العناصر ليها دور في نشاط الجهاز العصبي بهذا الشكل وبأشكال أخرى. دي المنتجات الحيوانية. أيضا الأسماك من المأكولات المهمة جدا اللي بتعمل على تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، وبتحتوي على فيتامين E المضاد للأكسدة، فيتامين B6 وB12 المهمين جدا لتنشيط الذاكرة وتنشيط المخ. أسماك زي السلمون، زي التونة وغيرها من أنواع الأسماك غنية جدا بدهون الأوميجا 3، تسمعوا عن الأوميجا 3، طبعا هي بتعمل على زيادة النشاط الذهني، تنشيط الجهاز العصبي بصورة كبيرة جدا، ويمكن يعني تحديدا في حمض دهني اللي هو اسمه دوكوزا هيكسانويك، ده أحد المكونات الأساسية لمخ الإنسان، وبيشار إليه بالاختصار DHA، حمض DHA ده بيساعد على تحسين وظائف الخلايا العصبية للمخ وتنشيط الذاكرة، وبالتالي نجد يعني هنا الأهمية الكبيرة جدا لهذه الأحماض أو دهون الأوميجا 3 اللي موجودة في لحوم الأسماك أو اللحوم البيضاء. الفواكه الطازجة طبعا برضو مهمة، يعني البرتقال على سبيل المثال بيحتوي على فيتامين سي طبعا زي ما كلنا عارفين، وحمض الفوليك أيضا، وطبعا ده بيساعد في خلق وإصلاح الحمض النووي وإنتاج خلايا الدم الحمراء، عشان طبعا زي ما قلت من شوية وصول الأكسجين للجهاز العصبي وبالتالي مساعدته على القيام بوظائفه بشكل طبيعي. كمان الموز بيحتوي على البوتاسيوم وده بيعمل حماية وتقوية للجهاز العصبي. المانجا الكانتالوب بيحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين سي والبيتا كاروتين. كمان الطماطم بقى يعني اللي هي موجودة يعني في كل حاجة في أكلنا وفي حياتنا، سواء مطهية سواء بتتاكل طازة في السلطة، وطبعا الحاجات المأكولات ما بتكون طازة بتبقى فوائدة كبيرة جدا جدا. الطماطم الأبحاث العلمية بتشير إلى أن مادة اسمها الليكوبين اللي هي الصبغة الحمراء الطبيعية اللي موجودة في الطماطماية، المادة دي بتكون غنية بمضادات الأكسدة وبتحارب حاجة اسمها الجذور الحرة اللي بتكون موجودة في جسم الإنسان واللي بتتسبب في تدمير الخلايا وزيادة نسبة الإصابة بأمراض المخ وخاصة ألزهايمر. الجذور الحرة دي يعني عارف زي ما يكون مثلا إيه، أنت في مكان فيه شوائب فيه أو يعني أي وسط رائق وبقى فيه شوائب، الشوائب دي بتؤثر على على سلامته، بتؤثر على أنه يكون هذا الشيء فيه الصفاء، فيه الروقان، فيه الصحة، فيه كل حاجة طبيعية وسليمة. بنجد شوائب تدخل زي مثلا لو انت الجو او الهواء اللي انت بتتنفسه في اي مكان فجأة دخلته شوائب حاجات سودة دخان اسود اي حاجة انت محتاج انك تتخلص منه علشان الهواء يرجع نظيف. هي الجذور الحرة هي ببساطة شديدة جدا بتقوم بفكرة الملوثات في جسم الانسان، والتخلص منها بيساعد على امور كثيرة صحية، ان انت بتحافظ على الخلايا اللي الجذور الحرة بقد تدمرها او قد يعني تؤثر عليها بشكل سلبي. ومن ضمن الخلايا طبعا خلايا المخ اللي هي تعتبر اخطر واهم الخلايا في جسم الانسان. يعني من المعلومات اللي انا عايز اقولها او معلومة مهمة جدا، ان خلايا الجهاز العصبي الخلايا العصبية هي النوع الوحيد من خلايا الجسم اللي لما بتموت يعني اللي بيموت وبينتهي منها ما بيتجددش. فلما اي انسان يتعرض او يعرض نفسه لاي شيء بيقتل خلايا المخ او خلايا الجهاز العصبي، هو كده بيضيع جزء من خلايا الجهاز العصبي وما بترجعش تاني، وبالتالي ده قد يكون ليه تأثير سلبي مع استمرار ما يتسبب في هذا الأمر زي بعض أنواع المخدرات وبعض أنواع الحاجات اللي بعض الناس قد تتعاطاها وتؤثر بشكل قاتل على الجهاز العصبي. الطماطم كمان بتساعد على الحد من الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين والأمراض السرطانية، دي برضو كلها حاجات في منتهى الأهمية. الأوراق الخضراء الداكنة يعني السبانخ، الملوخية، الكرنب، البروكلي بتحتوي على كميات عالية من حمض الفوليك. الحمض الفوليك يعني احنا عارفينه بأن ليه وظائف متعددة، من أهمها دخوله في تركيب الهيموجلوبين، لكن كمان من الحاجات المهمة جدا لحمض الفوليك أنه بيساعد على تخفيض نسبة هرمون اسمه الهوموسيستين ده في الدم. هرمون الهوموسيستين ده إيه بقى مشكلته؟ اخطرته إن ارتفاع نسبته في الدم بيؤدي لإتلاف الخلايا العصبية في المخ وبيزيد من خطر حدوث تصلب الشرايين، وبالتالي لما أبدأ أقلل نسبة الهرمون ده أنا بحافظ على الخلايا العصبية في المخ، وبالتالي كل ما حافظ على الخلايا العصبية كل ما كانت الحالة الصحية للجهاز العصبي والمخ أفضل، النشاط الذهني النشاط العقلي أعلى، وبالتالي تبقى الذاكرة قوية والانتباه والتركيز في أفضل حالتهم. ايضا من الحاجات اللي موجوده برضو يعني طبعا في مأكولات الحقيقه كتير قوي قوي بتلعب دور كبير في تنشيط الجهاز العصبي، يعني انا بحاول اختصرها واركز على الحاجات السهله اللي موجودة في حياتنا واللي بنلاقيها في كل مكان في طريقنا واللي بنستخدمها بالفعل واللي يعني واللي في المتناول يعني سهل ان اي حد يقدر يجيبها. يعني طبعا في حاجات زي المكسرات على سبيل المثال، المكسرات بتعمل على تنشيط المخ والذاكرة وتحسين اداء الجهاز العصبي المركزي زي الجوز اللي بيساعد على تقوية وتنشيط الذاكرة لان هو مصدر غني بالمواد المضادة للأكسدة. اللوز، الفول السوداني، الكاجو بيحتوي على مستويات عالية من الأحماض الدهنية الأساسية اللي بتساعد الدماغ والمخ على القيام بأداء مثالي. يعني لو انت الكاجو غالي شوية هات سوداني، هات فول سوداني، لو اللوز برضو غالي شوية هات فول سوداني. يعني هيقوم برضو بالدور المكسرات في حماية وتنشيط الجهاز العصبي. لكن احنا قلنا حاجات قبلهم في المتناول زي الطماطم، زي البرتقال، وزي السبانخ، الملوخية، الكرنب، البروكلي، كل ده بيفيد الجهاز العصبي. هروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مرة تانية. كمان الجزر، الجزر بيساهم في تحسين وظائف المخ لأنه بيحتوي على مركب بيقلل من الالتهابات اللي قد يتعرض لها المخ وأعراض فقدان الذاكرة والمساهمة لتقوية وتنشيط الذاكرة. كمان يا جماعة المية، المية اللي كلنا عارفين إنها مهمة، الحقيقة مهمة في كل شيء يعني في جسم الإنسان. يعني المية أهميتها كبيرة جدا للعمليات العقلية لأن المية بتقارب 85% من الدماغ. المية هو العامل أو الماء هو العامل رقم واحد للحفاظ على عمل الدماغ أو الجهاز العصبي بأقصى طاقته. بيقوم بتزويد الدماغ بالكهرباء اللي بيحتاجها لجميع وظائفه بما فيها عملية التفكير والتذكر. قلة شرب الماء بتتسبب في إحداث خلل بمعدلات الترطيب بالجسم ويؤثر على الطاقة العقلية للمخ ويزيد من معدلات النسيان. علشان كده مهم جدا إن الإنسان يشرب ما لا يقل عن 4 لتر من الماء في اليوم بما يعادل من 6 إلى 8 أكواب. يعني طبعا المية يمكن في الصيف كلنا بنشربها كتير من العطش، المشكلة في الشتاء لأن العطش بيكون أقل بكتير فقد يعني ينسى الإنسان، ممكن ينسى أو ما يحسش بالعطش ويتشغل وما يفكرش، يعدي يوم ورا يوم ورا يوم يكتشف أنه ما بيشربش غير كميات قليلة جدا جدا من المية. يجد الحصيرة حصيرة صحته بعد فصل الشتاء للأسف عنده مشاكل سواء بقى الكلى سواء سواء البشرة سواء طبعا الجهاز العصبي زي ما لسه بقول حالا. كل حاجة في الجسم بتتأثر إما إيجابيا أو سلبيا بشرب المية بنسبة كويسة أو بعدم شربها. طبعا يعني غير بقى الغذاء وغير المية، من الحاجات المهمة جدا جدا جدا لشغل الجهاز العصبي هو النوم. النوم بيساعد يعني ببساطة كده الواحد لما بينام مخه بيرتاح، جهازه العصبي بياخد قسط كويس من الراحة، يهدى، الموتور اللي شغال ده يريح شوية ويقدر يرجع يشتغل مرة تانية بكفاءة وبفوقان وبطاقة وطاقة عالية وبإمكانيات جيدة. خلاص هو ارتاح فقدر يشتغل. يعني النوم بيساعد على كل ده، بيساعد على ترتيب المعلومات وتجميعها في الذاكرة، بيساعد على ان الجهاز العصبي يرتاح يقدر يشتغل بشكل طبيعي بعد ما الانسان يقوم من النوم بشرط الحصول على قسط كافي من النوم يتراوح يوميا من 6 ل 8 ساعات لا يقل عن هذا القدر. وعايز اقول ان المفترض والطبيعي اللي ربنا خلق الجسم بيه ان النوم يكون في فترات الليل. يعني إذا لم يكن هناك ضرورة، إذا لم يكن هناك شغل عمل، يعني إذا لم يكن هناك شيء يعني قوي يمنعك إنك تنام بالليل، إن لم يكن هذا المانع موجود يبقى لازم تنام بالليل. مش هقولك نام الساعة 8 أو 9، حتى لو نمت الساعة 11 أو 12 لحد الساعة 6 وقمت بعد الفجر بشوية، يعني الواحد بيقوم بيصلي الفجر ويرجع ممكن يكمل نوم ساعة كمان، أو لو حتى فضل صاحي مفيش مشكلة. المهم إن من 6 ل 8 ساعات لو قدرنا نخلي معظمهم أو كلهم في فترة الليل، الفايدة هتكون أكبر بكتير للجهاز العصبي وللجسم كله. إذن نظام غذائي متوازن، نظام غذائي متوازن، شرب مية بنسبة كويسة، قسط كافي من النوم، دول كلهم كده، بجانب إذا كان بالإمكان ممارسة الرياضة، التمارين الرياضية ولو المشي نص ساعة يوميا، يعني أقل حاجة تقدر تعملها تمشي نص ساعة يوميا، أو حتى تتحرك في البيت تعمل أي حركة. إن كمان يكون في تفاعل اجتماعي وتواصل مستمر مع الناس، مع الأشخاص المحيطين، لأن ده الحقيقة بيساعد في عمل الجهاز العصبي، مش كده وبس، كمان بيخفف وبيقلل حالات الشعور بالاكتئاب والضغط العصبي والحاجات اللي يمكن كلنا أو معظمنا من آن لآخر قد يعني نعاني منها لما بنبدأ نقفل على نفسنا شوية أو نقلل تعاملنا مع الناس، وطبعا ده بيؤثر على سلامة الذاكرة ومعدل الذكاء. إذن غذاء متوازن، نظام غذائي متوازن، نشرب مية بكمية كويسة، ننام بشكل معقول من 6 إلى 8 ساعات، رياضة ولو حتى بأي حركة أو المشي نص ساعة يوميا، تواصل قدر الإمكان مع المقربين ومع المحيطين. بكل هذه الأمور نضمن بإذن الله سلامة الجهاز العصبي والمخ والنشاط والكفاءة ليه والعمله، وبالتالي للذاكرة وكل الأمور اللي بيقوم بيها الجهاز العصبي. طبعا في نهاية الحلقة بتمنى إن شاء الله يا رب تكونوا يعني تكون المعلومات اللي أنا قلتها النهاردة وصلتكم بشكل يعني سهل، ويكون حصل منها الاستفادة بإذن الله. وأتمنى للجميع دايما السلامة للجهاز العصبي وكل أجهزة الجسم ولحضراتكم، وبتمنى لكم كل الخير دايما، وبشكركم وبشكر زميلي مهندس الصوت رأفت موسى، والأسبوع القادم بإذن الله نلتقي، والجديد والمزيد من المعلومات وعلم علمك. إلى اللقاء. كنتم مع علم علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.